أعظم آية في القرآن فيها اسم من أسماء الله عز وجل قد يكون هو الاسم الأعظم. قال الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اسمه جل وعلا الحي يدل على كمال الحياة وبقاء الحياة وأزلية هذه الحياة. كل حي فحياته ناقصة إلا الله عز وجل، فإن حياته كاملة. كل حي إنما يستمد حياته من الحي جل وعلا، فليس حي يعيش في الأرض بغير اعتماده على الحي جل وعلا. ولهذا لما اكتملت الحياة في الجنة سماها دار الحيوان، لأن الحياة فيها ستبقى وإن كانت بالنسبة لحياة الله ناقصة. الله عز وجل سمى نفسه بالقرآن بأنه الحي: وعنت الوجوه للحي القيوم. وإذا أراد العبد أن يتوكل في حياته فإنه لا يتوكل إلا على حي، حياته باقية، لا يتوكل على أموات أو على حي سيموت أو حي حياته ناقصة. النوم يكفي، النوم فقط ينقص من كمال الحياة، النوم موت صغرى، غياب للحياة. ولهذا قال الله عز وجل عن نفسه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة، يعني مقدمات النوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. كيف تأخذه سنة؟ كيف يأخذه النوم وله مقاليد السماوات والأرض؟ يمسك السماوات والأرض أن تزولا. هذا رب العالمين يسمع كل شيء، يرى كل شيء. صفة الحياة تدل على كل الصفات الأخرى، فهو القادر وهو العليم وهو الحكيم وهو العظيم، وهو يسمع ويبصر. فصفة الحياة واسم الحي جل وعلا يدل على كل صفاته الذاتية. ولهذا أكثر ما اقترن الاسم بصفة القيوم، لأن القيوم يدل على كل الصفات الفعلية. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. تستغرب لما ترى بعض الناس يدعون أموات في القبور، أو يدعون أصنام لا حياة فيها أصلا. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أول عيب: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ألا تعجب من قوم متحضرين يعبدون صنم لا حياة فيه؟ يعبدون بوذا، يعبدون أصنام، يعبدون أحجار، يعبدون قبور. تسأل من في هذه القبور؟ يقول لك أموات. أموات غير أحياء. أما الله عز وجل الذي نتوكل عليه فإن من أعظم أسمائه: وتوكل على الحي، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. إنه الله جل وعلا الحي تبارك وتعالى. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله الله يا الله. من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت. انظر لجمال الدعاء: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي، أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. انظر كيف بدأ الدعاء وكيف ختم الدعاء. أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. بدأها بالتوكل على الله والإيمان به والإسلام له والإنابة إليه، ثم ختمها بسم الله الحي. أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. لأنك الحي نتوكل عليك، لأنك الحي ننيب إليك، لأنك الحي نؤمن بك ونسلم لك، لأنك الحي. الله لا إله إلا هو الحي، أعظم آية في القرآن بدأت بهذا الاسم. الله لا إله إلا هو الحي الحي القيوم. السماوات كلها والأراضين كلها لا تقوم إلا بالحي، ولا يؤوده حفظهما، لا يعجزه حفظهما، لأنه الحي وهو العلي العظيم. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، كان يتوسل إلى الله بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل، يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. إيش معنى الثلاث ملائكة هؤلاء؟ لأن جبريل عليه السلام أمين الوحي، وهي حياة القلوب، الوحي حياة للقلوب. أما ميكائيل فهو الموكل بالقطر والمطر، فهي حياة الأرض والنبات. أما إسرافيل فهو النافخ في الصور، فبسببه يأذن الله بحياة الأجساد. فكلها حياة، حياة القلب والأرض والأجساد. يقول بعدها: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. إنه الحي جل جلاله، في كل صباح ومساء نستمد حياتنا من حياته جل جلاله. حياته كاملة، أما حياتنا فهي ناقصة. حياة الله عز وجل أكمل حياة. دائما نقول: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا، بك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. وفي المساء نقولها مرة أخرى: وبك نحيا. نحن كنا لا شيء، كنا عدما، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ثم سنفنا بعدها، حياتنا كلها مستمدة من حياة الله عز وجل. بعدها أيحق لإنسان أن يعبد غيره؟ أيحق لإنسان أن يخاف وهو معه؟ أيحق لإنسان أن يتوكل على سواه؟ ما في شيء عند حياة كاملة إلا الله جل وعلا، كيف نتوكل على سواه؟ وتوكل على الحي، وتوكل على الحي الذي لا يموت. لأنه الحي الذي لا يموت، لا يجوز لعبد أن يتوكل على سواه. سبحانه هو الحي القيوم. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله الله يا الله. صفات الله عز وجل نوعان: صفات ذاتية وصفات فعلية. أما الذاتية لا تنفك عنه جل جلاله، لا تتعلق بالمشيئة، كالسمع والبصر والحياة والقدرة والإرادة. والصفات الأخرى الفعلية: إذا شاء فعلها، إذا شاء أعطى، إذا شاء منع، إذا شاء أحيا، إذا شاء أمات، إذا شاء رزق، إذا شاء منع. صفات ذاتية، صفات فعلية. الصفات الذاتية كلها تدخل في اسم الله الحي، والصفات الفعلية كلها تدخل في اسم الله القيوم. ولهذا كثيرا ما كان يدمج القرآن والسنة بين هذين الاسمين. كل صفات الله عز وجل تندرج تحتهما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي الذي اتصف بكل صفات ذاته وصفات فعله جل جلاله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر دعا بهذين الاسمين: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. القيوم القائم بنفسه هو غني عن كل شيء، المقيم لغيره كل شيء يفتقر إليه، كل شيء في الأرض حتى الجمادات حتى السماء والأرض. ولهذا كان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. هل بقي شيء؟ يعني كل شيء أنت قيومه يا رب، كل شيء يفتقر إليك، كل شيء لا يستطيع أن يفعل شيئا بغيرك يا رب. فراشك، تبي تقوم من فراشك أول ما تستيقظ؟ لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلا إذا أذن الرب عز وجل لك وأعانك الله. إذا لم يعنك الله عز وجل ما تستطيع حتى أن تقوم من الفراش. لما أهلك الله عز وجل قوما من الأقوام قال عنهم: فما استطاعوا من قيام. الواحد من فراشه ما استطاع أن يقوم، وما كانوا منتصرين. نعم، إنه القيوم جل جلاله. يوم القيامة يتذكر الخلق هذا الاسم: وعنت الوجوه للحي القيوم. هو حي، هو قيوم جل جلاله، كل شيء يفتقر إليه، حتى الطير في السماء ما يمسكهن إلا الرحمن. الطائرات أو الطيور التي في السماء لولا الرب عز وجل سقطت كلها. السفن التي تغطي بعض البحار، شوف على الشواطئ ما أجمل السفن، بواخر تشيل أطنان، مئات الأطنان من بلد إلى بلد. من الذي يحملها؟ إن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إنه القيوم جل جلاله. اشعر بافتقارك إلى القيوم. موسى عليه السلام كان قويا، قوي الجسد، سقى للفتاتين ثم تولى إلى الظل، شعر بالافتقار فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إنه القيوم، كيف لا نلجأ إليه ونستغيث به ونتوسل إليه ونعتمد عليه في كل شؤوننا؟ شوف كل شؤونك، يعني بعض الصحابة كانوا يتوكلون على الله حتى في الملح، حتى لو سقط صوت أحدهم توكل على الله في أخذه، لأنه الحي القيوم. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. القيوم جل جلاله. الله يا الله، الله يا الله، الله الله يا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فأصلح لي شأني كله ولا تكلني لنفسي طرفة عين. لا طالما رددت هذا الدعاء في أذكار الصباح والمساء، ولكني اليوم أدركت جمالا وعظمة لإسمين من أسمائك يا الله كنت في غفلة منهما: الحي القيوم. أنت يا رب الحي في نفسك الذي لا تموت أبدا، القيوم لغيرك تقوم بأمر خلقك رعاية وعناية، الدائم في وجودك، الباقي حيا بذاتك على الدوام أزلا وأبدا. لا تأخذك سنة ولا نوم، لا تأخذك سنة ولا نوم. قيوم قائم بأمور خلقك في إنشائهم وتولي أرزاقهم وتحديد آجالهم وأعمالهم. أنت الحي، لك الحياة الكاملة التي لا يعتريها أي نقص، المتصفة بكل كمال. حبي لك يزداد كلما حلقت في سماوات اسميك هذين، ويزداد توكلي بك في جميع أموري. فيا حي يا قيوم إني آمنت بك وتوكلت عليك، فأحيي قلبي بذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا حي يا قيوم. الله يا الله، الله يا الله. إذا كان الرب عز وجل القيوم قائم على كل نفس بما كسبت، كل الخلائق رزقها، تدبير أمورها وشؤونها من الله عز وجل، هذا إذا كان للخلائق عامة، فكيف سيكون لأوليائه؟ كيف سيكون قيوما لعباده الصالحين؟ يصل الأمر إلى أن كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. القيوم جل وعلا الذي تقوم الخلائق كلها به جل وعلا، ما في مخلوق مهما عظمت قوته ومهما عظمت قدراته وكثرت إلا أنه بحاجة إلى خالقه جل وعلا. كل نفس على وجه الأرض فهي بحاجة إلى الله، حتى الجمادات هي بحاجة إلى الله عز وجل، حتى السماوات من الذي يمسكها؟ الله عز وجل يمسكها. لو تركها الله عز وجل كيف ستبقى هذه السماء والأراضين؟ الله عز وجل هو القيوم. شوف نفسك أنت وأنت نائم، تعرف من الذي يحفظك؟ من الذي يرعاك؟ من الذي يرد عليك روحك؟ الله جل وعلا. لو شاء ربك ما استيقظت من نومك، لا تقول أنا لا أحتاج لأحد، أنت بحاجة إلى الله القيوم. هذا قارون الذي قيل له: من أين لك كل هذه الأموال؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي، أنا لا أحتاج لأحد، أنا جئت بهذه الأموال من نفسي وحصلت عليها بجهدي. مسكين ما كان يعلم عن اسم الله القيوم الذي لولاه لما قامت قائمتك يا قارون، ولما حصلت على درهم واحد يا قارون. هذا هو القيوم جل وعلا، أمره الله عز وجل وأمر الأرض فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. والله لو علم الناس معنى اسم القيوم لتوجهوا إليه بالعبادة، ولأحبوه، ولتضرعوا إليه، وتوسلوا وتقربوا إليه جل وعلا، ولظل الواحد منهم طوال وقته ذاكرا لربه. فلولاه ما قامت نفس وما عاش حي وما استقامت حياة، كلنا نعيش باسمه جل وعلا القيوم. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله الله يا الله. تخيل هذا المشهد: إذا قضى الله عز وجل الأمر في السماوات، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله في السماوات يقضي الله بالأمر، الملائكة التي ملأت السماوات تضرب بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه يعني الصوت كأنه سلسلة على صفوان، على صخر أملس. ثم قال الله: حتى إذا فزع قلوبهم، إذا زال الفزع، قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي، وهو العلي الكبير. إنها العظمة في منتهى معانيها. اسم الله عز وجل الجليل يدل على هذه العظمة، ويفهم منه تلك المعاني الكبيرة والعظيمة. يقول ابن عباس عن مشهد آخر، يقول رضي الله عنهما: اقشعرت الجبال وما فيها من أشجار، والبحار وما فيها من حيتان، وفزعت السماوات والأرض إلا الثقلين وكادت أن تزول وغضبت الملائكة وسعرت جهنم. ليش كل هذا؟ يقول لما قالوا أن لله الولد وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن من وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. مجرد هذه الكلمة ضج الكون كله. إنه الجليل جل وعلا. دائما لما نقول الله جل جلاله معناه أننا نصف الله عز وجل بالعظمة، فهو الجليل. نوح عليه السلام لما كفر به قومه وما وحدوا الله عز وجل وعبدوا أوثانا من دونه، ماذا قال لهم؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا. ما تقدرون الله عز وجل حق قدره. إنه الجليل كيف يعبد سواه؟ إنه الجليل كيف يشرك به؟ إنه الجليل جل جلاله كيف يعصى؟ فما أعظم اسمه الجليل. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله. أرأيت منظر السماوات، هذا المنظر العظيم؟ في بداية خلقه كان دخانا، بدأه الرب عز وجل دخانا ثم أحكم بناءه ثم استوى إلى السماء وهي دخان. شوف الآن العظمة. فقال لها وللأرض، الله عز وجل يأمر السماوات على عظمها والأراضين على حجمها. فقال لها بعد أن استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. إما أن تأتي إلي طائعتين أو مكرهتين. شوف الرد مباشرة. قالتا أتينا طائعين. السماء تأتمر بأمره فتأتي طائعة، الأرض تأتمر بأمره فتأتي طائعة. كيف مخلوق ضعيف بالنسبة للسماوات والأرض؟ ولا شيء أصلا. يأمره الرب أن يأتي إليه في المسجد ولا يذهب طائعا، أن يحج مرة في العمر وهو قادر فلا يذهب طائعا، أن يذهب إلى ذلك المكان فيساعد مسكينا فلا يذهب طائعا. كيف له ذلك؟ ما قدر اسم الله عز وجل الجليل. الجليل جل جلاله. الجليل أي العظيم من أسماء الجلال. ولهذا دائما لما نقول الله جل وعلا، جل من الجلال، فهو الجليل الذي يجل ويجل. يجل من شاء من خلقه ويجل من عباده وأوليائه، فهو الله العظيم. وما قدر الله حق قدره. الأولون كانوا يعرفون ما معنى اسم الله الجليل. أبو حنيفة قال له أحدهم اتق الله فاصفر لونه. زين العابدين رضي الله عنه كان إذا توضأ قبل الصلاة يصفر لونه. قيل لماذاك؟ قال تدرون بين يدي من أقف؟ إنه الجليل، إنه العظيم، إنه الله. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الجليل ما قدره ولا أجله من استمر في معصيته، ما عرف قدره من استمر وأصر على عصيانه. إنه الجليل جل في علاه. إنه العظيم اللي السماوات كلها تسبح بحمده، الأراضين تسجد له، النجوم بعظمها تسبح بحمده، إنه الجليل الله الذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فسبحانه ما أعظمه، إنه الجليل.